يقول شيخ الإسلام نصوص أحمد لم تقيد بشرط، والأدلة كلها على جواز الشرطين وأكثر. فهم يقول لا يجوز شرط ليس من مصلحة العقد إلا واحد، أكثر من واحد لا يصح، اثنين ما يصح. الحين رح أي شيخ أي بيع في خمسة شروط، يعني لو رحت لواحد قلت أشترط عليك تنقله إلى بيتي مثلا، وأشترط عليك أن تصبغ بويه، ما يصح العقد قوله. إيه لكن العقود الثاني صح، المسلمون كلهم عليه شرط. جرى التمليك قيل خلنا نبدأ بالذين منعوه، الذين منعوه هل سيأتي معنا في الدرس القادم بيعتين في بيع، خلنا نتكلم عنه ذكر الأسبوع الجاي، نتكلم عنه في بيعتين في بيع، لأن خلنا نفهم بيعتين في بيع قبل. في شيء مشايخ؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي شيخ فاتح أنا مشينا وياك.